نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول: البخاخ الذي يستعمله مرضى الربو ما حكمه؟ حكمه يعني في الصيام؟ نعم. البخاخ الذي يستعمله الصائم أثناء صومه إذا لم يكن له أجزاء تصل إلى المعدة فإنه لا يفطر، ولذلك نقول إن من البخاخ ما يكون له جرم كالكبسولة التي يكون بداخلها طحين تقذف في الحلق، أي يقذف الطحين الذي فيها بواسطة الآلة التي بيد الفاعل، فهذا يفطر. وأما إذا كان مجرد هواء فإنه لا يفطر. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ محمد على تفضلك.